أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني واحنا في بداية هذا اللقاء نذكر أنفسنا وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنحاول نستحضر نية صالحة في هذا اللقاء، وتوقفنا في باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم جمع عدة أحاديث في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند هذا الأثر. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وهو في سر أو في إسرار، يعني يقرأ القرآن في سره، أم كان يرفع صوته بقراءة القرآن؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل صلى الله عليه وسلم، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. إن هنا أم من عائشة تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسر بالقراءة وأحيانا يجهر بالقراءة. وهنا نقطة مهمة، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغاير بين يعني كيفيات العبادة، إنه يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل يقرأ قراءة، وهو بيقرأ في الصلاة يقرأ في سرية، يعني لا يرفع صوته صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وأحيانا كان يجهر بالقراءة. وسيأتي معنا عدة أحاديث هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر يعني يرفع صوته عاليا، أم أنه كان يتوسط في هذا. لكن يعني مسألة هل النبي عليه الصلاة والسلام الأفضل إن هو صلى الله عليه وسلم كان يعني يسر بالقراءة أم يجهر بالقراءة، اختلف العلماء في هذا. ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المتنفل ليلا يخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، يعني في مذهبين بيقولوا إن الأمر على التخيير، ممكن الإنسان عايز يخير يخير، اللي عايز يجهر يجهر، اللي عايز يسر يسر، إلا أنه يعني في كل يعني كيفية مصلحة معينة. إن الإنسان لما بيجهر ده بينشطه، لما واحد بيقرأ بصوت عالي وهو بيقرأ القرآن مثلا، بيصلي قيام ليل وبيقرأ بصوت عالي، فده أنشط له في القراءة. أو مثلا لو هو بيقرأ وفي حد بيستمع مثلا بجماعة، فالناس بتسمع، أو إن هو بيقرأ وحد نايم فهو مثلا مش عايز يعني يقلقه فهو بيسر. أحيانا بيكون في مصلحة من الجهر بالقراءة، إن هو يسمع الآخرين أو إن هو ينشط نفسه، وأحيانا بيكون في مصلحة في إسرار القراءة، إن هو لا يقلق الآخرين أو إن هو يعني يحافظ على إخلاصه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا ويسعى يفعل هذا. الحنفية والحنابلة قالوا أنه على التخيير. المالكية قالوا ان مستحب الجهر، يعني بيقولوا ان من قيام الليل المستحب فيه الجهر بقراءة القرآن، ويعني قالوا انه افضل من الاسرار، لان صلاة الليل تقع في الاوقات المظلمة فينبه القارئ بجهر المرة، وهذا يعني بيقول ان هذا انشط للجسد. وهم حملوا غالب الاحاديث التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على ان هذا هو الافضل. الشافعية قالوا انه يسن في نوافل الليل المطلقة التوسط بين الجهر والإسرار، قالوا الأفضل إن هو لا يجهر ولا يسر، إنما يكون متوسط. أحيانا تقتضي المصلحة إن هو يجهر، أحيانا تقتضي المصلحة بالإسرار، لكن الأفضل دائما أنه يتوسط. يعني يتوسط يعني يرفع صوته بقدر إن هو يسمع هو صوت نفسه، ولا يحتاج إلى أن يرفع صوته ليسمع الآخرون. الأثر الذي يليه: حدثنا أبو محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي، عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. الحديث هذا أثر حسنه جمع من أهل العلم، وهو عند الترمذي في شمائله، وعند النسائي أيضا، وعند ابن ماجه. هنا أم هاني بتقول: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريش. هذا كان في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقولوا يعني إيه أنا على عريشي؟ اختلف أهل العلم في شرح معنى وأنا على عريشي. قالوا العريش السرير، ولهذا قالوا يعني أنا على عريشي يعني أسمعه أنا على سريري. معنى كان النبي صلى كان بيصلي في جوف الكعبة، وهي كان بيتها جنب الكعبة، فهي كانت بتسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنها يعني الترمذي هنا أورد هذا الأثر ليعلمنا أن النبي صلى كان يرفع صوته، حتى أن المرأة كانت في على سريرها، يعني الست جوه البيت وهي تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: وأنا على عريشي، يعني في حاشية السندي على سنن النسائي قال: على عريشي. العريش كان هو كل ما يستظل به ويطلق على بيوت مكة، يعني وأنا على سطح البيت. يبقى أنا هنا اختلف العلماء على معنى على عريشي، قيل على سريري وقيل على سقف بيتي، والقولين موجودين يعني قالهم يعني علماء. فهنا الشاهد من الأثر أو الفائدة من الأثر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويرفع صوته بالقراءة، حتى إن من كان في بيته أو من كانت على سطح بيتها أو من كانت في سريرها في داخل بيتها تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ده معناه إنه كان أحيانا يجهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم: كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع بالقراءة. يعني دي رواية أخرى أنه اللي بها استدل بعض أهل العلم على أن المقصود بالعريش هو السرير. الأثر الذي يليه: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة. هنا الإمام الترمذي ينقل سنده لهذا الأثر، والأثر هذا في البخاري. قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو في ذلك اللحن. هنا معاوية بن قرة بيحكي حديث هذا في الصحيحين، بيحكي قصة إن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح قرأ وهو على ناقته، إنما صلى مركب على الجمل وبيقرأ القرآن. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يعني يكون متلبس بالعبادة دائما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو راكب على الجمل كان ممكن يقرأ القرآن، وأنه كان يقرأ القرآن يرجع. ويعني وكان هذا يوم الفتح، وإنما صلى الله عليه وسلم اختار آيات مناسبة للمشهد، أو نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد بهذه الآيات. فإن الإنسان ممكن يقرأ القرآن وهو يركب السيارة وهو يركب الطائرة وهو يركب السفينة وهو يركب عجلة أو موتوسيكل وهو بيتمشى وهو بيتحرك، ممكن يقرأ القرآن وهو حال التحرك أو حال حال السفر. إنه أصلا كان يقرأ القرآن وهو على ناقته. هل يقرأ القرآن بصورة سرية أو يسر النبي صلى الله عليه وسلم يسر القارئ بالقرآن، ولا يقرأه بصورة جهرية يسمعه الناس؟ فهنا إنه أصلا قرأ حتى سمعه أصحابه وسمعه معاوية ابن قرة. يوم الفتح اختلف العلماء، غالب العلماء على ان يوم الفتح ده هو ان فتحنا لك فتحا مبينا، ده الحديبية. وبعض العلماء قالوا ان ده فتح مكة، وبعضهم قالوا ان ده فتح فتح خيبر، لكنه الراجح والاغلب انه صلح الحديبية، ان هذا الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على ايقاف الوقف القتال اللي هي الهدنة 10 سنوات، وكان هذا يسمى فتحا. وربنا سبحانه وتعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتح، انه يعني جمع له 4 اشياء: انه قال: ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فجمع له المغفره والهدايه وتمام النعمه والنصر المبين او النصر العزيز. فهذه الاشياء كانت فتح، ان ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا الفتح. والفتح هنا يقولوا الفتح فتح القلوب، والنصر نصر المعارك، كما قال تعالى: اذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح. إن الفتح أن تفتح القلوب لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعني أن القلوب تنشرح بطاعة الله سبحانه وتعالى وبتوحيد الله سبحانه وتعالى، هذا فتح. إن الناس ترجع إلى الله سبحانه وتعالى فهذا فتح لغاية الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذا فتح. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام تمثل الآيات أو استعمل الآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآيات بصوت جميل. الصحابي يقول إن أنا لو أنا قرأت بنفس القراءة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها لاجتمع الناس حولي. يعني هو كأنه بيقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بقراءة جميلة جدا، لدرجة إن إحنا كلنا كنا في غاية التأثر بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الجمل، ومن شدة حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. يعني أنا ممكن أقرأ لكم، لكن أنا لو عملت ده، الصحابي يقول أنه معاوية بن قرة يقول أنه لو فعل هذا لاجتمع الناس، فهنا هو لم يحب أن يجتمع الناس فلم يفعل. وهنا نقطة مهمة، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ القراءة الجميلة العظيمة اللي الصحابي يوصفها يصفها وبيصف إيه، يعني بيتكلم على أنها لحن، بيقول يعني لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن، يعني كأنه بيقول يعني إن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في شدة الإيه، في شدة الجمال، كأنه يعني إيه، كأنه يتغنى، كأنه لحن. فهنا نقطة مهمة قوي، النقطة إن الإنسان يتغنى بالقرآن ويرتل القرآن ترتيلا ويحسن صوته بالقرآن ويجعل له مساحة من مساحات الإحسان في قراءة القرآن. وفي رواية قال فقرأ ورجع. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري والترجيع هو تقارب دروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، يعني يقولوا قرأ وردد. فبعض العلماء يقولوا هو يعني إيه ردد، يعني هل ينفع يردد الآيات ولا هو بيردد الحروف كأنه هو يعني إيه، كأن الحروف يبقى فيها قلقلة كده، ولا هو وهو عشان الجمل بيتهز فكان كأنه بيرجع، يعني كان الآيات إيه تتردد، كأن الصوت ما يطلعش، واحد عارفين واحد بيتكلم وهو بيتكلم على إيه، على حاجة متحركة، فالصوت بإيه بيطلع وينزل. فقيل ترجيع الصوت ترديده في الحلق، وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل في قال يعني إيه، كأنه يعني يقول حرف الألف، فالألف تقال ثم تسهل ثم تهمز مرة أخرى، فبهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى. وقيل أن هذا يحتمل أمرين، قالوا يحتمل أمرين، أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة، أن الناقة بتتهز فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع بهذا، والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشبع المد موضعه فحدث ذلك. فقال ابن الأثير في النهاية الترجيع ترديد القراءة، ومنه ترجيع الآذان، وقيل هو تقارب دروب الحركات في الصوت، وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه بمد الصوت في القراءة نحو وهذا إنما حصل منه والله أعلم يوم الفتح، لأنه كان راكبا فجعلت الناقة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرجع، لأنه في حديث أنه كان لا يرجع، يعني يقولوا هو كيف الجمع، إن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعيد الآيات ويعني ويرجع في الآيات، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة مسترسلة ويمد المدود التي علمنا إياها. فيقولون أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع. هنا بقى العلماء اختلفوا على هذه الرواية، ورواية في الصحيحين أنه كان يرجع. قال الملا علي القاري في شرح البخاري وأما ما قاله بعضهم ردا على ابن الأثير بأنه لو كان لهز الناقة كان بغير اختياره، وحينئذ فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكي، بيقول إن هو لو كان الموضوع بعض العلماء قالوا يرجع، ده هو ما كانش بيرجع قصدا، إنما كان يرجع يعني يردد الآيات غصبا عنه لأن الناقة كانت بتهز. فابن الأثير قال حتى لو كانت الناقة بتهز ما كانش عبد الله بن مغفل قال إن أنا ده أنا ممكن أقلده لكم، فقال بل عادي جدا ممكن تكون الناقة بتتهز ويكون الترجيع والترديد بسبب حركة الايه، حركة الجمل. والصحابي لما سمع الصوت الجميل أراد أن يقلده، أو هو حافظ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة فيها كلام جميل قوي في مسألة تحسين الصوت بالقرآن وحسن تلاوة القرآن، إن يقولوا النبي كان يرجع يعني يحسن تلاوته بالقرآن، ولما يقولوا أنه كان لا يرجع يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الألحان. أنت عارفين السلم الموسيقي اللي هو دوري مي فا صول لا سين اللي هو إيه، يعني في ناس بتقرأ بالألحان وبتقرأ بالمقامات وبتقرأ بمساحة من مساحات الإيه، إن هو يقرأ القرآن على ألحان الأغاني أو ألحان عن السلم الموسيقي. فهم لما يقولوا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرجع، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرى أرباب الموسيقى وأرباب الأصوات ليأخذ منهم الألحان ليقرأ القرآن على ألحان، لأن أنتم عارفين أن القرآن معجزته من معجزات القرآن نظم القرآن. يعني العرب كانوا يعرفون القصة، وكانوا يعرفون الرواية، كانوا يعرفون النثر، كانوا يعرفون المقال، كانوا يعرفون الشعر، لكن القرآن نزل سور وآيات، وهذا على غير ما يتعاهد عليه العرب أو غير ما يتعاهده العرب من الكلام. يعني العرب عارفين يعني واحد يعمل شعر ألف بيت، عارفين يعني ايه واحد يكتب مقال، عارفين يعني واحد يكتب قصة، عارفين يعني واحد يعمل رواية، عارفين يعني ايه واحد يعني يكتب نثر. اما واحد اما ان يأتي القرآن على صيغة السور، ان سورة مكتملة الأركان، والسور عبارة عن آيات وليست بالشعر وليست بالنثي وليست بالمقالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهز القرآن أو يقرأ القرآن كهز الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقرأ القرآن على صيغة الألحان والمقامات. ومسألة دي يعني هل ده من تحسين الصوت؟ يعني هذه مسألة طرحت قديما، إن هل واحد يقرأ القرآن على المقامات وده يقول له لا اقرأ على نهوان، ده يقول له لا طب اقرأ على صبا، هذه هل قراءة القرآن على مقامات الموسيقى هل هذا مما أذن فيه الشارع أو مما كان يتحجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا لما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليرجع ترجيع الغناء، يعني لم يكن يقرأ على ألحان الموسيقى. ولما يقول كان يرجع يعني كان يحسن صوته بالقرآن، فهنا المثبت غير المنفي. يعني لما كان يرجع يعني أثبته أنه كان يحسن صوته بالقرآن ويحسن تلاوته بالقرآن ويجتهد ان هو يؤدي القرآن على احسن ما يكون. اما كان لا يرجع، هنا المنفي من الترجيع، يعني انه كان لا يتحرى الحان القرآن. قال ابن ابي جمرة معنى الترجيع المطلوب هو تحسين التلاوة، ومعنى الترجيع المنفي هو ترجيع الغناء، لان القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. قال يعني في أشرف الوسائل ابن حجر الهيثمي نقل كلام جميل في هذا، قال والمراد بالترجيع الذي هنا كان يرجع يعني يرتل، المراد بالترجيع هنا الترتيل، وقد كثر الخلاف في التطريب والتغني بالقرآن. والحق أن ما كان سجية وطبعا محمودة، وما كان تكلفا وتصنعا مذموم. بقول إن أحيانا في واحد رزق صوتا طيبا، أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى لقد رزق مزمار من مزامير آل داود، يعني في واحد صوته جميل وأداؤه جميل منساب، هو بينساب لوحده كده، فأحيانا بيطلع بلحن، بيطلع بنغم، بيطلع بصوت معين، لكن هذا ليس فيه تكلف، هو يفعل هذا بسجيته، فهذا ما كان هذا فهو محمود، وكان ما كان تكلفا وتصنعا، ان الناس بتقرأ القرآن على مقامات الموسيقى، قال فهو مذموم. قال معاذ بن كرب يقول لولا ان يجتمع الناس علي، يعني لولا مخافة ان يجتمع الناس علي لاستمع الاستماع ترجيعي بالقراءة لأخذت لكم في ذلك الصوت، يعني كأنه الصحابي حافظ طريقة النبي، حافظ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وكأنه كان هو يوددها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولولا أنه خشي على الناس أنها تجتمع عليه فلا فعل هذا. وهنا يعني مسألة يعني خلينا نذكر بما إن الشيء بالشيء يذكر، على قول العلماء في مسألة استعمال أو قراءة القرآن على الألحان، قال النووي قال القاضي أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن وترتيلها، لكن هل يقرأ على مساحة الألحان والأغاني، ولا يعني هل يرتل القرآن ويقرأ القرآن على طريقة السلم الموسيقي وعلى طريقة مقامات، مقامات ده مقام حزن وده مقام فرح وده مقام يعني ايه تأثر. فقال أبو عبيد والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق، واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم. قال إن الجمهور العلماء كرهوا أن الإنسان يقرأ القرآن على ألحان الموسيقى وعلى مقامات الموسيقى، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف الأحاديث، وبعض العلماء يعني أباح، قال ما فيش مانع أن إذا كان واحد مثلا كان هو أصلا بيغني زمان وعرف هذه الألحان وعرف هذه المقامات وبعد كده تاب إلى الله وبدأ يقرأ القرآن، أو رجل يجمع بين الخير والشر الشيء وان هو يحاول يقرأ القرآن، ولكنه هو اصلا يعني يسمع الموسيقى وتعلم هذه المقامات وهذه الالحان. فابو حنيفه قال لا مانع ان هو يقرأ القرآن ما دام يحسن صوته بالقرآن، لكن الجمهور منع ذلك. اللي أباح على عموم الأحاديث اللي تتكلم على حسن الصوت بالقرآن وحسن تأثير القرآن والاجتهاد في يعني تلاوة القرآن على أفضل ما يكون والتغني بالقرآن، وليس منا ما تغنى بالقرآن. واللي منع وهو الجمهور منع لأن ذلك فيه رقة، وهذا يمنع الخشية ويمنع يعني النفوس عن أن تنشغل بالقرآن، فيجعل النفوس تنشغل بالصوت وتنشغل بالنغم. ان احيانا انت مثلا بتصلي والامام بيصلي والامام بقى راجل بيلعلع جامد وقاعد ايه قاعد يطلع وينزل، فانت ما عدتش منشغل بالايه وما عدتش منشغل بالمعنى الايه وما عدتش منشغل بالخشوع ورا الايه ولا بالاعتبار بالايه، انما انت منشغل بايه؟ بالنغمه. ان النغمه لازم تفضل على كانك بتطرب، يعني كانك انت مستمتع، بس الاستمتاع هنا ليس استمتاع بالقران انما استمتاع بالصوت. وهذا يعني احنا امرنا ان احنا نستمتع بالقران ونعمل به، امرنا ان نعتبر بالقران، امرنا بتدبر القران. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. ان احنا امرنا ان احنا ندكر بالقران، نتذكر القران، نتعظ بالقران، نعتبر بالقران، نتدبر القران، ننظر في وراء الايات حتى نستطيع ان نعيش بالايات، نعمل بالايات، نتتبع الايات بالعمل. فطبعا يعني مساحة ان انا اسمع لمجرد السماع ويتحول القرآن الى ان هو يبقى نغمة حلوة وطرب، ولا شك ان الانسان يستمتع بالاذن، يعني من من من الجوارح التي يستمتع بها الناس الاذن. الانسان بيستمتع ببصره، ان انت بتشوف مشهد جميل فبتفرح ان انت يعني، واكثر يعني استماع اكثر تلذذ الناس، بل اعظم لذة على الاطلاق هي لذة النظر. لذلك يعني لذة الفرج لذة، لذة البطن والأكل الجميل لذة، لذة الرائحة الجميلة لذة. يقول لك أنا نفسي أقعد مع حد يكون ريحته حلوة، الإنسان اللي ريحته جميلة الناس كلها بتحب تقرب منه، الإنسان اللي ريحته كريهة الناس بتبعد عنه. فهناك لذات للجوارح البشر، منها لذة الاستماع، أن أنت بتسمع حاجة في حاجة نشاز كده، بتحس أن أنت الحاجة دي متعبة بالنسبة لأذنك، وفي حاجة لا انت تحس ان انت بتسمع حاجة جميلة. فلا شك ان الأذن تستمتع وان الجسد يستمتع وان النفس تستمتع بالسماع. فهنا لا ينبغي ان يتحول القرآن الى نغمة، لذلك كره جمهور العلماء مسألة استعمال ألحان الموسيقى على القرآن. ويعني قال يعني أبو عبيد وكرهها مالك والجمهور. وهنا أنقل كلام يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن هذا ما تقوله أئمة الدين وفي قراءة القرآن بما يخرجه عن استقامته التي أجمع أئمة القراءة عليها من تمطيط أو ترجيع بألحان الطرب. يعني احيانا انسان يعني ايه بيشوف واحد هو حقيقه صوته حلو، وهذا الرجل الذي صوته طيب هو بيلحن، فهو بيقرأ القرآن على النغمة، وده موجود. يعني ان واحد مش مهتم بقى باحكام التجويد، مش مهتم بالمعاني، فيا اما يعني ايه يا اما يعني يقصر شيء مجمع على انه يمد، او يمد شيء مجمع على انه يقصر، او يظهر ما اجمع العلماء على اضغامه، او يظهر ما اجمع على اظهاره، او يشدد ما اجمع على تخفيفه، او تخفيف ما اجمع على تشديده. وربما احيانا يعني ايه عشان يحافظ على النغمه يقف وقف في مشكله او يزيل حرف. فهل يعني سئل شيخ الاسلام عن هذا؟ فقال الناس الحمد لله الناس مأمورون أن يقرأ القرآن على الوجه المشروع كما كان يقرأه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. وقد تنازع الناس في قراءة الألحان، منهم من كرهها مطلقا بل حرمها، ومنهم من رخص فيها، وأعدل الأقوال فيها أنها إن كانت موافقة لقراءة السلف كانت مشروعة، وإن كانت من البدع المذمومة نهي عنها. والسلف كانوا يحسنون الصوت بالقرآن من غير أن يتكلفوا أوزان الغناء. بيقول الناس كان النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة إن هو يرتل القرآن وإن هو يحسن صوته بالقرآن وإن هو يتغنى بالقرآن وإن هو يتأثر هو بالقرآن ودون أن يعلمهم مقامات الغناء ولا السلم الموسيقي. فبالتالي إن اللي وافق هذا اللي وافق حسن الصوت دون تكلف قال دون أن يتكلفوا أوزان الغناء مثل ما كان أبو موسى الأشعري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قراءة أبي موسى الأشعري وقال لقد أوتي مزمار من مزامير آل داود وقال لأبي موسى مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا مريت عليك وانت بتقرأ القرآن وانت بتصلي قيام الليل ما قدرتش امشي فضلت واقف مستني استمتع واسمع القرآن. فقال ابو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت ذلك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يعني انا لو قال له لو انا كنت اعرف ان انت واقف تسمعني ده انا كنت طلعت افضل ما عندي في تلاوة القرآن يعني لحسنت لك القراءة تحسينا. وكان عمر يقول لابي موسى يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون لقراءته. ودي يا جماعة من الحاجات الجميلة قوي إن الصحابة لما كانوا بيتجمعوا وده نقلوا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد إن الصحابة لما كانوا بيتجمعوا كانوا يأمرون واحد منهم أن يقرأ والباقي يستمع إن مجلس اسمه مجلس القرآن. جميل قوي ان احنا نتجمع لما نتجمع وادي سنه مهجوره. كانوا زمان يعملوا يقول لك مثلا ايه الشيخ فلان عامل ايه عامل مجلس او عامل حفله ومثلا الشيخ يقرا والناس تستمع وهذا كان جميل. هذا من السنن التي غابت للاسف. فالشيخ الاسلام بينقل بيقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القران باصواتكم وقال لله أشد أذنا إلى رجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته وقال ليس منا صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وتفسيره عند الأكثرين كالشافعي وأحمد هو تحسين الصوت بالقرآن. وقد فسره ابن عيينة ووقيع وأبو عبيد على الاستغناء بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قيل يعني يستغني بالقرآن عن غيره يعني هو ما عادش محتاج حاجة مع القرآن كمصدر من مصادر التشريع كمصدر من مصادر الحياة كمصدر من مصادر معيارية القيم ومعيارية الحقوق. ويعني يستغني بالقرآن يتغنى يعني إيه يعني يستغني بالقرآن. وقيل يعني يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن. فإذا حسن رجل صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلون مثل أبي موسى فهذا حسن. وأما ما أحدث بعدهم من تكفف القراءة على ألحان غناء يعني قال فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء لأنه بدعة ولأن ذلك فيه تشبه بالقرآن بالغناء تشبيه القرآن بالغناء ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله. يقول إن القارئ ينبغي إن هو يستفيد لو هو دماغه كلها مع اللحن هو مش هيستفيد ولا يتدبر الآيات ولا هيستفيد بالآيات. هو أهم حاجة عنده إن هو إيه يحافظ على النغمة الحلوة. وكذلك المستمعون وأن يبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء. وهناك فرق بين الغناء وبين القرآن لا لأجل استماع القرآن. إن الناس بقت تسمع القرآن لأنها عايزة تسمع الصوت الحلو وعايزة تطرب بهذا لا أنها تريد أن تستفيد من القرآن وتتدبر القرآن وتفهم القرآن. طيب الأسئلة الذي يليه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا نوح ابن قيس الحداني عن حسام ابن مسق عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. الأسئلة هذا ضعيف ويعني لكن يعني نبي صلى الله كان حسن الوجه طبعا وكان حسن الصوت طبعا لكن هذا الأثر ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني يعني فيما سبق وفيما يليه غنية إن إحنا مش محتاجين نشرحه قوي لأنه هو معناه واضح إن نبي صلى كان حسن الصوت وحسن الوجه. قال الملا علي القاري في جمع الوسائل على شرح الشمائل أحيانا إن يقول يعني إيه حسن الوجه طب ما أوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن فيقوله طب ما هو شطر الحسن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الوجه طب هو كان أجمل الناس. وعندنا أثر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله وكان بسط الكفين. فهنا يعني كان حسن الوجه فيقوله هو ينفع أن هو يكون حسن الوجه وهو قال إن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن. قاله إن ان النبي عليه الصلاه والسلام اوتي الحسن كله ويوسف اوتي شطر الحسن يعني شطر حسن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الملا علي القاري في جامع الرسائل هنا قولا لجماعه من الاصوليين ان المتكلم لا يدخل في عموم الكلام. وحمل ابن أمية رواية مسلم عنه أعطي شطر الحسن يعني يوسف عليه السلام على أن المراد به أعطي شطر الحسن الذي أوتاه النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يرجع يعني كان لا يرجع ترجيع الغناء. وإحنا قلنا أن المثبت في الترجيع هو حسن التلاوة والمنفي في الترجيع الترديد على طريقة المغنين. الأثر الذي يليه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. هنا إن نوع السلام كان يسمعه يعني نوع السلام هل يجهل ولا كان يسر. فهنا أثر أنه كان يعني نوع السلام كان يقرأ وكان يسمعه من في الحجرة وهو في البيت يعني هو بيصلي في البيت يسمعه من في الحجرة يعني كان صوته متوسط يعني هو في صحن البيت فالحجرة هي يعني المساحة أو الفناء الممنوع بحجر يعني بحائط. فهنا الحجرة يعني المكان اللي له حيطان فكان ناصم في صحن البيت يعني في الصالة مثلا ويقرأ فيسمعه من في الحجرة. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يتوسط في القراءة في عون المعبود. وهذا الأثر كما أنه عند الترمذي هو أيضا في سنن أبي داود وجاء في شرح سنن أبي داود في عون المعبود قال على قدر ما يسمعه يعني مقدار قراءة يسمعها من في الحجرة يعني المراد في صحن الحجرة. قاله السندي وهو في البيت أي في بيته. وقال القاري الملا علي القاري قيل المراد بالحجرة أخص من البيت يعني كان لا يرفع صوته كثيرا ولا يسره بحيث لا يسمعه أحد يعني كان اللي قاعد جنبه يقرأ يسمع لكن لو حد بعيد ما يسمعش فكأنه كان يتوسط في القراءة. ويعني إلى هنا انتهى باب ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى اللقاء. فيعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وإلى اللقاء في أسبوع قادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.